Bismillah, alhamdulillah. Salatu salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Adhan lakhi sayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghfir lana wa shaykhana wa al-hadirin wa al-sami'in. Yaqul alama al-amriti alayhi rahmatullah. Wal-amru bil-fi'li al-muhim al-munhatim. أمر به وبالذي به يتم. نعم، هذا من مباحث الأمر، هذا من مباحث الأمر، وهي ما يتعلق. قال والأمر بالفعل المهم المنحتم، أمر به وبالذي به يتم، وهي قاعدة عندهم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويعبر عنه بتعبير آخر، عبر عنه الأصوليون بتعبير آخر تسمى مقدمة الواجب، سمى مقدمة ماذا؟ الواجب. فإن الله عز وجل إذا أوجب قولا أو أوجب فعلا، وكان هذا الواجب القولي أو الواجب الفعلي لا يتحقق، أي يتوقف، يعني ماذا؟ يتوقف الإتيان به، يتوقف الإتيان به على شيء، فإن هذا الشيء يعتبر واجبا، فإن هذا الشيء يعتبر واجبا. الله عز وجل أمر بالحج، أوجب الحج، وأوجب الصلاة، وأوجب صلاة الجماعة إلى آخره، أوجب واجبات، أوجب ماذا؟ واجبات. هذا لا إشكال فيها أنها واجبات، لكن أحيانا قد لا تتحقق هذه الواجبات إلا بمقدمات، إلا بمقدمات تسمى وسائل الواجب أو مقدمات الواجب. فما حكم هذه المقدمات؟ ما حكم المقدمات؟ هل تأخذ حكم الواجب فيقال ما لا يتم الواجب، وهي الصلاة أو كذلك الحج أو كذلك صلاة الجماعة، ما لا يتم الواجب إلا به، أي بهذه الوسائل وهذه المقدمات، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي فهذه الوسائل تعتبر ماذا؟ من الواجبات. فالله عز وجل أمر بواجبات، وقد تتوقف هذه الواجبات ماذا؟ على مقدمات. ما حكم هذه المقدمات عند الأصوليين؟ حكمها بأنها واجبة. هل صرح الله عز وجل بوجوب هذه المقدمات المسماة بالوسائل للمقاصد؟ هذه ماذا؟ المقاصد. ما سماها الله عز وجل، ولم يأمر بها الله ماذا؟ عز وجل، وإنما أمر بالمقاصد، ولا يتأتى الإتيان بهذه المقاصد والواجبات إلا بالإتيان بهذه ماذا؟ المقدمات، وإلا تعطل الإتيان بالواجبات، وإلا تعطل الإتيان بالواجبات. أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، لا تتأتى إلا بالخروج من البيت إلى المسجد، أو إذا كان الإنسان في المسجد يقوم ثم يسعى إلى الصف، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. لا تتأتى صلاة الجماعة إلا بهذه الأفعال. حكم هذه الأفعال واجبة. ما لا يتم الواجب وهي صلاة الجماعة إلا به، وهو السعي إليها أو القيام ماذا إليها أو الاستفاف ماذا فيها، فهذا القيام والاستفاف والمجيء يعتبر من الواجبات، فإن هذه الواجبات لا تتحقق إلا بهذه المقدمات. والذي أمر الله عز وجل أمر بالواجبات، أمر بالواجبات. فإذا قال إنسان أنا لا أقوم إلا بالمأمور، ما أقوم بمقدمة الواجب لأن الله ما أمرني به، نقول ما يتأتى الإتيان بالواجب، لا يمكن يعني أن يتأتى الإتيان ماذا بالواجب إلا الإتيان ماذا بمقدمة الواجب، فتدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسيد إذا قال لعبده ائتني ماذا من السطح بشيء، ائتني من سطح البيت ماذا بشيء، بماذا أمره؟ معناه أمره أن يأتي بالسلم، وأمر أن يسند هذا السلم، وأمر أن يصعد على هذا السلم، ويأتي ماذا بالشيء الذي فوق ماذا السطح. يفهم هكذا، هذه عربية، مفهومة عربية، ائتني ماذا بالشيء من على السطح، ائتني، هو ما أمر إلا بشيء، وهو الإتيان بهذا الشيء من على السطح. لم يأمره بالمشي والإتيان بالسلم وإسناد السلم ماذا على الجدار، ثم الصعود على هذا السلم، ثم بعد ذلك يعني الارتفاع ماذا إلى السطح، كل هذه لم يأمره بها، ولكن مفهومة من خلال ماذا الأمر بالإتيان بالشيء من السطح. فلا يتم الإتيان بهذا الشيء إلا بهذه المقدمات وهذه الوسائل. ما حكمها؟ مأمور بها، هي من قبيل المأمور بها. العربي يدرك هذه الأشياء، العربي يدرك هذه ماذا الأشياء. إذن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالمصنف عليه رحمة الله قيدها بالواجب خاصة، والقاعدة عند العلماء أوسع من هذا، قاعدة عند العلماء أوسع من هذا، فما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. من أجل ماذا؟ من أجل إدخال الواجب والمستحب. هذه الثانية أوسع من الأولى لأنها أدخلت المندوبات، الأولى ما أدخلت إلا الواجبات، أما الثانية فتدخل ماذا؟ المندوبات، تدخل ماذا؟ المندوبات. يعني الإنسان يعني طلب منه أن يأتي ماذا؟ بالسنة، يأتي ماذا؟ بالسنة التي تكون بعد الفرض، هذه لا تتأتى إلا أن يقوم ثم ماذا؟ يستقبل ماذا؟ القبلة إلى آخره، إلى آخره. إذا كانت تحتاج إلى عمل فهذا العمل مستحب، إذا كان هذا المندوب يتوقف على أفعال وهي مقدمة المندوب فهذه المقدمات مندوبة، لأنه لا يتحقق المندوب إلا بها. إذن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، لأن المندوب مأمور به في قول جماهير الأصوليين. إذن هي أوسع من القاعدة الأولى، القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهي مختصة بالواجب، والثانية عامة يدخل فيها الواجب ويدخل فيها ماذا؟ المستحب. وفي قاعدة أوسع من هاتين وهي قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد، الوسائل لأحكام المقاصد. فقد يتوسل الإنسان إلى واجب، إلى تحقيق واجب، إلى تحقيق مستحب، إلى تحقيق مكروه، إلى تحقيق محرم، يقال الوسائل لها أحكام المقاصد. فما كان وسيلة للمحرم فهو حرام، ما كان وسيلة للمكروه فهو مكروه، ما كان وسيلة إلى المباح فهو مباح، وهكذا قص عليها، فهذه أوسع. بقيت قاعدة رابعة، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب به فليس بواجب. من المعلوم أن الإنسان لا يجب عليه الحج إلا إذا كان عنده قدرة، عنده قدرة يعني قدرة مالية، إذا كان بعيد عن الحرم، إذا كان بعيد ويتوقف ماذا حجه على مال، فهل يجب عليه أن يجمع مالا أو يجمع مالا حتى يحج؟ نقول لا، لأنه يدخل في قاعدة ما لا يتم الوجوب، أي وجوب الحج متوقف على ماذا؟ على المال. فهل يجب على الإنسان أن يجمع مالا حتى يحج؟ نقول لا، لأنه يدخل في قاعدة ما لا يتم الوجوب. والقاعدة الأولى ما لا يتم الواجب، بمعنى أن القاعدة الأولى قد تحقق عليك الوجوب لكنه يتوقف على مقدمات وعلى وسائل، هل هذه المقدمات والوسائل واجبة؟ نقول نعم يجب عليه. أما ما لا يتم الوجوب إلا به يتوقف على سبب أو على شرط أو على ارتفاع مانع، هذا ليس إليك، هذا ليس ماذا إليك. أحيانا قد يكون هذا الشيء الذي يتوقف على ماذا؟ على الواجب، قد يكون من قبيل الشروط، وأحيانا قد يكون من قبيل الأسباب، أحيانا يكون من قبيل رفع الموانع، من قبيل رفع ماذا؟ الموانع. ومنها ما يدخل تحت قدرة المكلف، ومنها ما لا يدخل تحت قدرة ماذا؟ المكلف. وعلى كل هذه كلها لا تجب، سواء قلنا شروطا أو أسبابا أو موانع دخلت تحت قدرة المكلف أو لم تدخل. إنسان يستطيع يجمع مال حتى يحج، لكن هل يجب عليه؟ نقول لا. وهكذا أيضا الزكاة لا تجب إلا ماذا؟ ببلوغ النصاب، سبب إيجاب الزكاة بلوغ ماذا؟ النصاب. هل الإنسان يجب عليه أن يجمع مالا حتى يزكي؟ نقول لا. إذن نفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي بمعنى أن الواجب قد تحقق، لكن هذا الواجب لا يتحقق إلا بالإتيان بالمقدمات والوسائل. لكن القاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به نقول ليس بواجب، ليس ماذا؟ بواجب. إذن هذه أربع من القواعد الفقهية، هذه أربع من القواعد ماذا؟ الفقهية. لهذا قال والأمر بالفعل المهم المنحتم، بهم الفعل المنحتم، وهذا لا يكون إلا في الأمر، أمر به وبالذي به يتم. نقول هذه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقلنا أن هذه تسمى وسيلة الواجب أو مقدمة الواجب، بمعنى أن الشارع إذا أمر بشيء ولا يتحقق هذا الشيء إلا بمقدمات، ما حكم هذه المقدمات؟ نقول واجبة. نقول هذه المقدمات هي من قبيل الواجب، هذه المقدمات من قبيل ماذا؟ الواجب. وهكذا إذا أمر الشارع أمر ندب، وهذا ما لا يتم المأمور إلا به فهو ماذا؟ مأمور، إذا كان من قبيل المندوبات، فيتوقف الإتيان بالمندوب على مقدمة، حكم هذه المقدمة مستحبة، لأن من أجل تحقيق المستحب، من أجل تحقيق ماذا؟ المستحب. السواك مستحب، الاستياك مستحب، فإذا كان يتوقف على شراء السواك ما حكم الشراء؟ مستحب، مستحب. ما لا يتم المسنون أو المندوب إلا به فهو مندوب، بمعنى السواك مندوب، ندب إليه الشارع، ندب إليه ماذا الشارع، لا يتأتى إلا بشراء السواك، حكم شراء السواك مستحب. ولك أن تدخلوا في القاعدة الواسعة الكبرى، الوسائل لأحكام المقاصد، فإذا كان المقصد هو الاستياك مستحب، فشراء السواك من أجل الاستياك به فهو من قبيل ماذا؟ المستحب. إذن عندنا ثلاث من القواعد. القاعدة الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. والقاعدة الثالثة: الوسائل لأحكام ماذا؟ المقاصد. وقاعدة تختلف عن هذه وهي القاعدة الرابعة: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به، الوجوب الحق لا يتم إلا بمال. هل يجب على الإنسان يجمع مالا؟ الزكاة لا تجب على الإنسان إلا إذا كان عنده نصاب، هل يسعى في جمع النصاب؟ نقول لا. إذن القاعدة تتعلق بشيء أنه من المندوبات، يعني أن الشارع قد ندب إليه أو أن الشارع قد أوجبه. فما يعني حكم هذه المقدمات؟ مقدمات المندوب، مقدمات ماذا الواجب؟ مقدمات الواجب واجبة، ومقدمات المندوب مندوبة. قد يقول قائل: الشارع ما أمر بها، الشارع لم يأمر ماذا بها؟ نقول: يفهم من كلام الشارع أنه إذا أمر بالصلاة، أنه لا، حينما أمر ماذا بالصلاة فلا تتحقق الصلاة إلا بالإتيان بالمقدمات. فلو قال الإنسان: هذه ما وجبت علي، وجبت علي الصلاة، إذن ما وجب علي السعي ولا المشي ولا القيام من مؤخرة المسجد حتى أدخل في الصف، هذه ما وجبت ماذا علي؟ نقول: إذن ما تتحقق الواجبات، ما ستصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج إلى آخره، ما ستأتي بعبادة من العبادات. والعرب الذين نزل عليهم هذا القرآن كانوا يفهمون هذا الفهم، الشارع يأمرهم بشيء ويعلمون أن هذا الشيء لا يتأتى إلا بالمقدمات فيفعلونها ولا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم هذه المقدمات، لماذا لم يمر بها الشارع. هذه كما يقال يعني تعرف يعني سليقة وتلقائيا، أن الإنسان لما يؤمر ماذا بشيء، حتى الطفل، حتى ماذا الطفل لو قلت له مثلا أتني ماذا بكوب من الماء، المأمور هو الكوب من الماء، يقول: يا والد أنت ما أمرتني بالقيام ثم المشي للمطبخ ثم أخذ الكوب ثم تغسيله ثم المشي، ما يمكن. الطفل هو صغير يفهم هذه الأشياء مباشرة، يقوم ويتحرك ويأخذ الكوب من الماء، وهو ما هو مأمور إلا ماذا؟ إلا بالماء، لم يؤمر إلا ماذا. فهذه أشياء معروفة، ولهذا يضحكون على ماذا بعض أهل الاعتزال الذين يقولون هذه الوسائل ليست مأمور بها، ليست ماذا مأمور بها. نقول: هذا ليس بصحيح، لأن هذه الواجبات لا تتأتى إلا بالمقدمات، لا تتأتى إلا بهذه ماذا المقدمات الوسائل. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والعبارة الأخرى: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، ليدخل ماذا المندوب. وأوسع من ذلك: الوسائل لأحكام ماذا المقاصد، الوسائل لأحكام المقاصد. ثم بعد ذلك يمثل على هذا، يمثل على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال كذا. تفضل يا أخي سيد. قال رحمه الله: كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. نعم، يقول كمثال، أي كمثال الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، لأن الصلاة تتوقف ماذا في صحتها وفي قبولها على ماذا؟ على الطهارة، صغرى كانت أو كبرى. إذن الطهارة الصغرى أو الكبرى مأمور ماذا بها. وقالوا أن المصنف عليه رحمة الله أخطأ. لماذا؟ لأن الوضوء قد أمر به الشارع، والقاعدة مفروضة في ما يتعلق بالمقدمات الذي لم يأمر بها ماذا الشارع. القاعدة مفروضة في هذا، لأنه قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الشارع قد أوجب الوضوء ما يدخل في القاعدة، لأن القاعدة مفروضة: ما لا يتم الواجب، أي الذي قد أوجب الشارع، إلا به، أي بالشيء الذي لم يوجبه صراحة، يعني باللفظ لم يوجبه ماذا صراحة بالنصوص والألفاظ، فهو واجب. إذن هذه الآن الوضوء مأمور به، الشارع قد أمر بالصلاة وأمر بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذا أمر يعني ماذا بالوضوء وبالطهارة. فإذن هذا قالوا من الأمثلة ماذا التي هي من قبيل الخطأ. قال العلماء: لا إشكال، قد يكون مقدمة الواجب تثبت بطريقين: الطريقة الأولى بطريق القاعدة، والطريقة الثانية بطريق النص. بطريق النص الله عز وجل أمر بالصلاة وأمر بالوضوء، وأيضا كذلك الأمر بالصلاة من المعلوم أنها تتوقف على الطهارة، ولا تصح ولا تقبل إلا بالطهارة، إذن فهي مأمور بها. الله أمر بالصلاة، أمر ماذا بالصلاة، فالصلاة لا تصح شرعا إلا بالإتيان بالطهارة، فإن الصلاة تتوقف على الطهارة، إذن في حكم الطهارة بأنه واجب. فقال العلماء: إذن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قسمان: منه ما نص الشارع عليه، أي من هذه الوسائل وهذه المقدمات، ومنه ما لم ينص عليه ماذا الشارع، إذن الأمر بالوضوء يعني واجب يعني ماذا من طريقين، واجب من طريقين، من طريق القاعدة الفقهية، من طريق القاعدة الأصولية، ومن طريق ماذا النص الشرعي. وإلا في المثال خطأ حقيقة، المثال خطأ. لماذا؟ لأن الشارع مأمور به، والقاعدة ماذا الأصولية مفروضة فيما لم يأمر به الشارع نصا، فيما لم يأمر به الشارع ماذا نصا، وإنما أمر به لزوما، لزوما عقليا، أمر به لزوما ماذا عقليا. فقالوا هذا المثال فيه ما فيه. قال وكل شيء ماذا للصلاة يفرض. ما هو الذي أيضا من فرائض الصلاة؟ استقبال القبلة، الستر ماذا العورة. هل هذه أيضا مأمور بها؟ نقول أيضا هذه مأمور بها، هذه أيضا ماذا مأمور بها. إذن نقول لا حرج أن يكون مقدمة الواجب، يعني ماذا يستفاد إيجاب مقدمة الواجب من طريقين، من طريق النقل ومن طريق اللزوم العقلي، من طريق النقل ومن طريق اللزوم ماذا العقلي، حتى نخرج هذه يعني من باب حسن الظن بالمؤلف، من باب حسن الظن ماذا بالمؤلف. وإلا في المثال خطأ، لأنه فرض القاعدة الأصولية فيما يتعلق بالشيء الذي لم ينص الشارع على إيجابه، نص على الأصل وهي الصلاة، ولم ينص على ما يتعلق ماذا بالطهارة، فتأتي القاعدة الفقهية أي تتوقف الصلاة صحة وقبولا على الطهارة، سواء كانت صغرى أو كانت ماذا كبرى، وهكذا استقبال القبلة، وهكذا ستر ماذا العورة. لكن إذا كانت هذه الأشياء ماذا مأمور بها، هل تدخل فيما الصلاة عليه رحمة الله؟ نقول ما تدخل. لكن قال العلماء يعتذر للمصنف عليه رحمة الله أن الشيء قد يثبت بطريقين، بطريق النقل وبطريق اللزوم العقلي، وهي القاعدة الأصولية التي مرت ماذا معنى ولا مانع، الذي مرت معنا. وهذا والله أعلم من باب حسن الظن بالمصنف عليه رحمة الله. أفضل أخي السيد رحمه الله. وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، يخرج به. نعم تفضل. يخرج به عن عهدة الوجوب. سبحان الله، هذه مناسبة طيبة أنه ختم بهذا البيت، ختم الواجب بهذا البيت. لما انتهى من أحكام ماذا الواجب، خلاص إنسان أتى بالواجب الآن، ما دام أنه يعني ماذا ذكر له ما يتعلق بأحكام الواجب، كأنه هيئ نفسه وجهز نفسه لعمل الواجب. الآن عمل الواجب، ماذا يترتب على عمله بالواجب؟ قال وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، بمعنى أن الإنسان متى ما أتى، متى أتى ماذا بالأمر الذي طلب منه ماذا بالشرع، الذي طلب منه ماذا بالشرع، خرج من العهدة ولا يطالب به مرة أخرى. انظر على مناسبة، هذا البيت مناسب لما مر، هذه يعني هذا البيت مناسب لما مر، لأنه ذكر كما قلنا ما يتعلق بالواجب، فكأن الإنسان أتى بشروطه، أتى بأسبابه، أتى بانتفاء ماذا موانعه، ذكر أحكام الواجب، فلما انتهى أتى الإنسان الآن بالواجب. فإذا أتى الإنسان بالواجب يعني بمعنى وافق الشرع فيما طلبه منه، فيما طلبه ماذا منه فيما يتعلق بتحقيق الواجب، فأتى به على ما طلب منه من حيث ماذا الشرع، فماذا يحصل لهذا الإنسان؟ يبرأ ويخرج عن العهدة، يبرأ ويخرج ماذا عن العهدة، أي فلا يطالب بالواجب مرة أخرى. هذه مناسبة طيبة، هذه مناسبة طيبة من الجويني يعني صاحب النثر، وهكذا من الناظم ماذا العمريطي. وحيثما إن جيء بالمطلوب، أي الذي طلب منهم، سواء كان على سبيل الإيجاب أو على سبيل ماذا الاستحباب، من الذي طلبه منه؟ طلب منه الشارع، طلب منه الشارع، فهذا الإنسان أتى بالمأمور على ما طلب منه، على ما طلب ماذا منه، ماذا يحصل له؟ يخرج من العهدة. أي عهدة؟ لا يطالب به، أي عهدة؟ لا يطالب بالواجب مرة أخرى. مع أن هذه تحتها بحث كلامي، مع أن هذه تحتها بحث ماذا كلامي، لكن نحن نبقى على الظاهر ولا نتوسع، نبقى على الظاهر ولا نتوسع، فهذا يحصل به ماذا الإجزاء، هذا يحصل به ماذا الإجزاء. فهذه هي المناسبة من الإتيان بهذا البيت في آخر الواجب. بارك الله فيكم. سينتقل بعدها المصنف عليه رحمة الله إلى مبحث النهي، سينتقل إلى مبحث ماذا النهي، والنهي لأحكام، النهي ماذا له أحكام وتحت ماذا مسائل. وكما قلنا أن من أهم أبواب أصول الفقه على الإطلاق أبواب الأمر والنهي، لأنها أبواب التكليف، أبواب الأمر والنهي لأنها أبواب ماذا التكليف. وها هنا ذكرها كما قلنا مختصرة، وإلا فتحتها مباحث ماذا؟ واسعة، تحتها مباحث واسعة. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ إيش سؤال؟ تفضل تفضل. كيف؟ نعم، لم يصرح بها نصا ولفظا. هل هذا على الإطلاق يقول لك؟ إيش على الإطلاق؟ إذا أمر الشارع بشيء وهذا الشيء يتوقف ماذا وجوده ماذا على أشياء، ما حكم هذه الأشياء واجبة؟ وجبت ماذا؟ بالنص الشرعي الملفوظ أو وجبت باللزوم العقلي؟ نقول باللزوم العقلي، فإن الشارع حينما يأمر يعلم أنه لا يترتب هذا الأمر، لا يترتب الإتيان بهذا الأمر إلا من هذا الذات. حتى العربي يفهم هذا الكلام، كما قلنا الوالد يقول لولده أأتني ماذا باللحم من السوق، ماذا يفعل؟ يذهب فيأخذ المال، يحرك السيارة ويذهب إلى السوق ويدفع الثمن، كل هذه ما هي مأمور بها، لكنه يفهم هذا الأمر. لو قال لوالد أنت أمرتني بهذا، أأتي ماذا باللحم ولم تأمرني بهذه الأشياء، كيف تحصل له؟ يقول أين العصا؟ يقول أتوني بالعصا. كل الناس تفهم هكذا فطرة يا أخوان، فطرة. هذا لزوم، لزوم عقلي للإتيان بالمأمور. لا يمكن أن يحصل المأمور إلا بهذه المقدمات، وإلا تعطلت الأوامر. إذا قال الإنسان أنا ما سأفعل إلا أن يأمرني الشارع بهذه المقدمات، إلا أن يأمرني الشارع بهذه المقدمات، فما أمرني بالمشي لصلاة الجماعة، ما أمرني بكذلك يعني ماذا المشي إلى الحج، وهكذا كل الواجبات تتعطل، كل الواجبات تتعطل. ولكن هذه يعني معروفة، يعني لزوما عقليا، من حيث اللزوم ماذا العقل يتبادر للذهن أن هذا لا يتأتى إلا بهذا، لا يتأتى إلا بهذا ماذا الشيء. النار من أين تكون؟ من الحطب، فلا بد من حطب، وهكذا. فهذه أشياء سبحان الله، أشياء تفهم بداهة، أشياء تفهم ماذا بداهة، تأتي لأي شخص قل لا أتني بالشيء الفلاني، يقول أنت ما قلت لي اذهب ثم خذ ثم بعد ذلك ارجع، ما أظن عاقل يقول هذا. هذه واضح. بارك الله فيك. الأمر لا يقتضي التكرار. نعم، كيف؟ إذا اقترن بسبب أو بوصف تكرر مع تكرر ماذا السبب والوصف. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كلما دخل يصلي. ترداد ماذا؟ الأذان من هذا الباب. نعم، تردد، ظاهر أنك تردد مع كل المساجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن على شعب من الجبال، فكان يردد بعده، فكان يردد بعده إذا سمعتم المؤذن. العلماء ذكروا هذه ال، هل هي للعهد مؤذن المسجد أو هي للعموم؟ الراجحنا العموم، الراجحنا العموم. نعم، لهذا تردد مع هذا وتردد مع هذا. نعم، لهذا ردد النبي صلى الله عليه وسلم مع شخص يعيش في الجبل، سمعه يؤذن ماذا في الجبال، فكان يردد معه عليه الصلاة والسلام. ها؟ كيف؟ هو طبعا أحيانا قد ما تستطيع تجمع، هذا يؤذن وهذا يؤذن، تمسك هذا ولا تمسك هذا، قد يفوتك الاثنان. صحيح، أمسك لك واحد ذكرتي، إلا إذا كان واحد ما شاء الله، الله مبارك، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر. هذا قد لا يتأتى الإنسان، قد يكون صعب عليه. صحيح، وإلا لو استطاع طيب، لو استطاع ما شاء الله عنده كما يقال ما شاء الله استقبال من كل مكان. الله المستعان.